Yeah. I الفت لا مرفق جعل يا بايجا بحر جعل يا محاجا جعل دون غير عبد وزيد خليل حبيب لولا يهنينا Allah

Ah! I'm gonna go to the hospital. I'm not going to be able to do it.